الليل ظلمة وأنا ما أشوف صوت القنابل لها ونا، الليل ظلمة وأنا ما أشوف صوت القنابل لها ونا، حركت نار الحياة والخوف واقطفك يا ريحة الجنة، حركت نار الحياة والخوف واقطفك يا ريحة الجنة. الليل ظلمة وأنا ما أشوف صوت القنابل لها ونا، الليل ظلمة وأنا ما أشوف صوت القنابل لها ونا، حركت نار الحياة والخوف واقطفك يا ريحة الجنة، حركت نار الحياة والخوف واقطفك يا ريحة الجنة.